اليسرى بتصعب، يعني احيانا طريق الجنة بيبقى صعب، فمحتاج مجهود، محتاج انك تعطي، محتاج انك تنفق مجهود ومال، محتاج انك تتقي، محتاج انك تبذل عشان تعلم دين، عشان تجيب دين، عشان تسمع دين، عشان تعمل دين. واحيانا بتلاقي الدنيا ميسرة، احيانا بتبقى المعاصي سهلة وهذه من العقوبات، واحيانا بتلاقي الطاعات سهلة وهذه من النعم، احيانا بتلاقي الطاعات صعبة وهذه من العقوبات. ان يبقى في عقوبة عامة، الكل يحتاج الى توبة. ليه؟ الطاعة بقت صعبة. واحيانا بتجد ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر الطاعات على من اراد الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع اسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من اعظم النعيم، وهذا من اعظم العلوم على الاطلاق. يعني معرفة الله سبحانه وتعالى هو اعظم ما جاءت به الانبياء، بل ما جاء الانبياء الا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. بعث الله الانبياء ليعلم الناس عن الله سبحانه وتعالى، ويتفاضل الناس عند الله سبحانه وتعالى على قدر معرفتهم بربهم. هو اشرف علوم الشرع على الاطلاق، وهو افضل ما تبذل فيه الاعمار، وهو مفتاح فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو مفتاح فهم الشرع، ومفتاح فهم سنن الله، ومفتاح الرضا بقضاء الله، ومفتاح الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومفتاح الجنة. ان انت هتفاجأ ان القرآن كله يتكلم عن الله، وان الانبياء يتفاضلون على قدر معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. كل ما الانسان بيتعرف على ربنا اكتر، كل معلومة عن الله سبحانه وتعالى، عن صفة من صفات الله، عن فعل من افعال الله، كل معلومة عن اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، كل ما الانسان حياته بتتغير. انت انت تعيش بالله، تعيش باسم الله. لما سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، هذا الفعل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يفعله. قال له اقرأ، قال ما انا بقارئ، انا مش بعرف اقرأ. قال له اقرأ، وما كانش قدامه حاجة يقرأ منها. اقرأ يعني اتلو ورائي، يعني قل هذا الكلام مجموعا بعضه الى بعض كما قلته لك. فقال ما انا بقارئ، قال اقرأ، قال ما انا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. الانسان باسم الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يعيش اذا استحضر معية الله، واذا استصحب قدرة الله سبحانه وتعالى، واذا استصحب انه عبد لله استطاع ان يفعل ما لا يقدر على فعله قبل ذلك. لذلك انما اصلا يعلمنا، وانت بتاكل قول بسم الله، في الصباح تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع، في المساء تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبح باسم ربك، انك انت اسم الله اسم يعرفه جميع الخلائق، اسم تعرفه جميع الخلائق. لما تقول بسم الله الكل يقف. احنا البشر ممكن اغبياء بني ادم، يعني ممكن مش فاهم اصلا ايه الله، لكن لما تقول بسم الله يعني انا اقرا بسم الله، انا اكل بسم الله، باسمك نموت ونحيا. النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم وهو يجي يقول اذكار النوم يقول ايه؟ باسمك نموت ونحيا، يعني احنا عايشين باسمك يا رب، احنا عايشين في الدنيا مستصحبين اننا عبيد لك يا رب، احنا عايشين في الدنيا مستعينين بك يا رب، نذكر اسمك في كل لحظة. ان على قدر ما انت تتعلم عن اسماء الله، وعلى قدر ما انت بتذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر فهمك لمعاني اسماء الله سبحانه وتعالى، على قدر راحتك في الدنيا، وعلى قدر مكانتك عند الله في الاخرة. ان انت لما بتستصحب اسم ربك الاعلى غير لما بتصحب اسم ربك العظيم، غير لما بتصحب اسم ربك الغفور. كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى له معنى اضافي، له معنى فارق عن باقي الاسماء. فانت كل ما بتعرف على ربنا كل ما حياتك بتختلف، وكل ما تصوراتك بتختلف، وكل ما فهمك بيختلف، وكل ما معاملتك مع ربنا بتختلف، وكل ما عبوديتك لله سبحانه وتعالى بتختلف، وكل ما صبرك على طاعة الله سبحانه وتعالى بيختلف. شيخ الإسلام تيمية بيقول فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله بعد النبيين؟ لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا، يقول إن أفضل من تتعلم عن الله منه هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الكتاب، هو جعل في فحوى الرسالة، بل جعل أصل الرسالة أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. فأفضل من تكلم عن الله هو الله. يعني إحنا عايزين نتعرف على ربنا، نتعرف على ربنا منين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليعلموا الناس من هو الله. لما الناس قالوا والله إحنا ممكن، واحد قال أنا أصوم ولا أفطر، والتاني قال أنا أقوم ولا أركض، والتالت قال أنا لا أتزوج النساء، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وأني أعلمكم بالله. قال لهم أنتوا بتقولوا الكلام ده عشان أنتوا مش عارفين ربنا، لكن أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له أو أخشاكم له. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله على الإطلاق. لذلك احنا لو عايزين نتعرف على اسماء الله الحسنى محتاجين نتدبر ايات القران، محتاجين نقف مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لايات القران. ولا يخفى القران نزل عربيا، ولما نزل عربيا يفهمه العرب، وان كل لفظه لها معنى. ان ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر في كتابه انه هو الكريم، العرب فاهمين يعني ايه كريم. واحنا طبعا مع تاخر الزمان لغتنا بقت مختلفة شوية، يعني احنا مبقاش ليس عندنا من الفهم للعربية ما كان عند غيرنا، فاحنا محتاجين نفتح المعجم عشان نعرف هم كانوا يفهموا اللفظة دي ازاي. يعني محتاجين نرجع تاني نشوف هي اللفظة دي في اللغة بتطلق على ايه عشان نفهم بس المعنى العام. لكن القرآن نزل عربيا يفهمه العرب، وهذا طبيعي. وأعظم من تكلم عن الله هو الله سبحانه وتعالى. في كتب كثيرة في أسماء الله الحسنى، لكن العودة إلى الوحي في معرفة الله سبحانه وتعالى، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة الله سبحانه وتعالى أمر عظيم يحتاج إلى مجهود. يعني محتاجين نرجع تاني نفهم آيات الله سبحانه وتعالى التي تتكلم عن الله. نشوف هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أنه هو النصير، هو المولى، هو العظيم، ذكره في أنهي موقف؟ هو الخبير، ذكره في أنهي آية؟ هو بيعلمنا، ربنا بيعلمنا أنه اسمه كذا. ليه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني إيه فادعوه بها؟ يعني فاعبدوه بها أو فاسألوه بها. يعني أنت وأنت بتعبد ربنا استحضر هذا المعنى، استحضر أن أنت ليك رب نصير، أو اسأله بها. يعني قل يا نصير انصرني، يا كريم أكرمني، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني. يبقى أنت فادعوه بها، يعني إيه؟ إما أنك أنت تسأله بها أو أنك أنت تعبده مستحضرا معانيها. ده يفرق معايا في العبادة؟ يفرق. تخيل كده واحد بيصلي وهو مستحضر أن ربنا سبحانه وتعالى غفور، وهو عنده ذنوب كتير، وكلنا أصحاب ذنوب، هيعمل ايه؟ هيبقى مساحة رجاء وهو بيسجد مختلفة عن غيره. تخيل واحد مثلا عنده مشكلة كبيرة جدا، وغلقت امامه جميع الابواب، ومش عارف، مفيش ولا سبب عارف ياخده في الدنيا، وكل الاسباب مقفولة، وهو مستحضر ان ربه على كل شيء قدير، وهو بيسجد ويقول له انا محتاجك. هل رجاؤه وهو بيقول اقضي حاجتي فانك تقضي ولا اقضي وتعلم ولا اعلم زي غيره؟ يقينا لا. عشان كده كان يعقوب يقول اني اعلم والله ما لا تعلمون. يقولوا كيف كان ظن يعقوب بربه؟ سيدنا يعقوب ابنه اتخذ، سيدنا اسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب ابنه اتخذ وعنده وهو شاب، كان سيدنا يوسف طفل وسيدنا يعقوب في شبابه، وبعدين بعد 40 سنة أخوه التاني اتاخد. فهو ظنه في ربه إن ربنا هيجمع ليه أولاده كلهم، قال عسى الله يأتيني بهم جميعا. من أين أتى بهذا الظن؟ يعني هو جاب ظنه في رب ان ربنا هيرد عليه ولاده تاني امتى، فين، ازاي، ايه المعاني اللي جوه قلبه التي جعلته يشعر ان الله سيعطيه، سيرد له يوسف وبنيامين. يعني ده هيجيبه منين ده؟ يعني انت لو ابنك ضاع وبعد فات على ضياع 20 سنة، عافانا الله واياكم من هذا البلاء وهو من اعظم البلاءات، هل انت متخيل انه ممكن يرجع؟ تخيل واحد بعد 40 سنه لما ابنه الثاني ضايع بيقول انا ربنا ان شاء الله هيجيب لي الاثنين. من اين اتى بهذا الظن؟ انه يعلم من الله ان على قدر معرفه الانسان بربه على قدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى من ابواب حسن الظن به والرجاء فيه والتوكل عليه. ايه يعني؟ كل منفعه في الدين وان دقت وفي الدنيا أصلها أن يتحرك الإنسان بأمر الله. الإنسان على قدر ما يتعلم عن ربه، على قدر ما يستطيع أن هو ينفذ أوامر ربه، على قدر ما يستطيع أن هو يستجلب النفع ويدفع الضر. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن اسم الله النصير، النصير الذي ينصر العباد. والله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفاته أنه النصير، وأن من أسمائه أنه خير الناصرين، وقال فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ده علم، بقول لك اتعلم دي، اتعلم أنك بتعبد إله وأن الله يتولاك. احنا اتكلمنا عن الولي والمولى وأن الله ينصرك. فواحد يقول لي ينصرني فين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين، بل بيقول للعالمين، أن الإله الذي تعبدونه يتولى أمركم وينصركم على عدوكم. عدوكم دول شياطين من غير جنسكم، جن يعني، أو عدوكم دول من الإنس الذين يكفون بربكم. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أنه ينصر العباد. والكلمة العباد دي بتستعمل في اللغة عند العباد قدرا، يعني الكل عباد عند الله سبحانه وتعالى، كل الخلق عبيد عند الله سبحانه وتعالى، أو عند العباد الذين اختاروا العباد. أحيانا بتجد سياق فيه إن لفظ العباد معناه كل المخلوقات، وأحيانا بتجد لفظ العباد اللي هو العبد اللي هو إيه؟ بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون الذي اختار هو العبودية بنفسه. إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بل يعلمنا أنه سبحانه وتعالى النصير. قال واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مرات وراء مرات، وانا عايز اقول لك ان ده من المعاني الفارقة في حياة المسلمين، يعني معنى مفصلي. لو انت قرأت القرآن خد ختمة كده في المصحف وانت مستحضر معنى النصير، او بتبحث عن معنى النصير في كتاب الله، عن معنى النصر في كتاب الله. النصر وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. في ناس اسمهم الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال من سماكم الأنصار؟ قال الله. هم نصروا الله فنصرهم الله. يقولوا أنا عايزك تاخد ختمة كده وانت بتقرأ المصحف، خد الختمة بتاعت الشهر ده. في ناس بتختم كل شهر، صح؟ ناس تختم كل أسبوع، يستخدم كل 3 أيام، في يستخدم كل 50 يوم أو 40 يوم على قدرك. وانت بتختم في ورد القرآن بتاعك حاول انك انت تتتبع نصرة الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. يعني كيف نصر الله سبحانه وتعالى أولياءه، ده ايه معنى ان انت تفاجأ مثلا سيدنا موسى نصره الله ازاي، ده فرعون يعني عمل وعمل وعمل وعمل في الاخر ولا في الاول؟ طب هو سيدنا ابراهيم نصره الله، طب سيدنا ابراهيم اتحط في النار، طب فين النصر هنا؟ طب هو طلع في الاول ولا في الاخر؟ ولا هو انتصر بعد ما مات؟ ولا انتصر في البيان؟ ولا انتصر في حياتي؟ ولا دينه اللي انتصر؟ طب ما في شهداء، هل النصر يتعارض مع الشهادة؟ يعني لو احنا لو في جيش وانتصر وفي ناس ماتت شهداء، هل الشهداء دول ما انتصروش ولا انتصروا؟ بس هم ماتوا، ومات في معركة بس هو انتصر، ولا هو كده ما انتصرش عشان هو مات؟ طب هو في حد بيخلد؟ ما هو الكل لازم يموت. طب هو هيموت، طب لما يموت في طاعة يبقى هو كده انتصر ولا ما انتصرش؟ طب ولا هو لو مات في معصية، ولا هو المعنى ان هو يغلب في معركة وبعد كده ما يموتش؟ ما هو في الاخر لازم يموت. تتبع موضع النصر، وتتبع ايات النصر، وتتبع سنة الله سبحانه وتعالى مع النصر، ان ما النصر الا من عند الله. وفي نصر من عند غير الله؟ يعني هل ممكن حد ينصر بغير الله؟ الكفار ممكن ينصروا؟ وهل لو انتصر الكفار في الدنيا ده اسمه نصر من الناحية الشرعية، ولا ده ما اسموش نصر من الناحية الشرعية؟ وهل الكفار لو انتصروا في معركة من المعارك، هل ده معناه ان كده الدين هيضيع، ولا الدين منتصر منتصر؟ والنصر ده هتفاجأ ان هو يحتاج الى شيء اخر. عارفين ايه الشيء الاخر؟ لو تفهم اسم الله النصير لازم تفهم اسم الله الصبور. يقولوا النصر مع الصبر، مفيش نصر من غير صبر، عمرك ما تشوف نتيجة النصر إلا بالصبر. سواء الصبر على مجالدة نفسك وهواها، أو على مجاهدة أعدائك وهواهم، أو على مشاهدة الأقدار، مفيش نصر غير بالصبر. النصر مع الصبر. وكيف نصر الله أولياءه، وكيف أمر الله سبحانه وتعالى بنصرة دينه؟ قال إلا تنصروه فقد نصره الله. بيقول للصحابة، بيقول لأهل مكة، بيقول لهم هذا النبي أنا بعثته لتنصروه، وأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. مكة آتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه إذا كان تخلى عنه أهل مكة ورفضوه، وأنه إذا عجز أصحابه أن يقفوا بجانبه في وجه مكة، وهم صبروا صبر شديد لكنها سنن، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرا، وبكر ينظر يمينا وشمالا خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. إن ربنا سبحانه وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى النصير، هذا معنى مهم في حياة كل مسلم، إنك أنت مش هتعرف تعيش الحياة من غير ما تستجلب نصرة الله. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر، عارف لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم. يقولوا ومن معاني النصر أنه لا يضرهم من خالفه، ومن معاني النصر في لغة العرب كثير. يعني أنت هتفاجأ، إحنا دايما عندنا النصر يعني إيه؟ اتنين بيلعبوا جيم مع بعض وواحد كسب واحد، ده اسمه ايه؟ يقول لك انتصرت، فيكتوري، يعني انا كده ايه؟ انا كده كسبت. لا، مش ده معنى النصر، مش ده المعنى الوحيد للنصر. يعني نصر المعركة ليس هو المعنى الوحيد، احيانا من معاني النصر ان ينتقم الله سبحانه وتعالى، احيانا من معاني النص انه لا يضره من خالفه، انه لا يخزل. احيانا من معاني النص نسج المعايك، ان واحد غلب، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يقولوا يعني فلان ينصر فلان، يقولوا اعانه على عدوه، اعانه على عدوه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول نصرت بالرعب، لاسباب. هو ربنا قال ومن نصر الا من عند الله، ان عادي ممكن من الاسباب ان الملائكه تنزل، من الاسباب ان يكون في مسلمين معاك، من الاسباب ان يكون في رهبه خوف. قال نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام نصر بالريح، الريح ديت التي ارسلها الله على الاحزاب، اللي هو اعز جنده وهزم الاحزاب وحده. الريح دي كان اسمها ايه؟ الصبا. فاحيانا ممكن تنصر باسباب. فيقولوا يعني ايه نصر بالاسباب؟ يعني اعانه بالاسباب، يعني مدد بالاسباب. انصر فلان يعني ايه؟ يعني اعنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا طيب هو معنى النصر هنا ايه؟ قال يا رسول الله ننصره مظلوما نعرفه، يعني انا اخويا مظلوم وانا راح انصره. يعني ايه انصره؟ يعني اعينه على ان هو ياخد حقه، فدي معروفة. يبقى معنى النصر هنا ان انا اعينه على اخذ حقه، هذا احد معاني النصر، ان هو يمد، ان انا امده بقوة. القوة دي احيانا لسان، القوة دي احيانا بنان، احيانا قوة مادية، احيانا قوة دي مال، انك انت بتساعد في رفع الظلم، ده اسمه نصرة. او قال يا رسول الله هذا المظلوم نعرفه، فكيف ننصره ظالما؟ انصره ظالم ازاي؟ يعني هو ظالم، انا انصره ازاي؟ قال بان ترده عن ظلم اخيه. يبقى هنا هو اضاف معنى للنصر، اللي هو ايه؟ انك انت لا تسمح بتمادي الظلم، انك تنهى عن المنكر، انك توقفه. فانا ليه بقولك ده؟ عشان لما بقولك يعني الله النصير، تستحضر هذه المعاني، ان معنى يعني ايه ينصره؟ قال له انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال ننصره مظلوما نعرفه، فكيف ننصره؟ قال بان ترده عن ظلم الناس. يبقى من معاني النصر انك انت تكف اذاك او تكف الاذى عن الغير، ومن معاني النصر انك انت تمده بالعون، وهذا اصل النصر. يقولوا الإعانة، بس ده مش المعنى الوحيد، لكن هو أحد المعاني، إنك تعين، تعينه على عدوه. يعني عينه بس، يعني عارفين فين المعون؟ إيه المواعين؟ المواعين اللي هي الأطباق والحلل، اللي هي الأطباق والحلل، أو الحاجات اللي بيستعملها أهل البيت. فربنا سبحانه وتعالى في سورة اسمها سورة الإيه؟ المعون. ان قال ان اللي ان الدين مقتضاه انك انت تعين بالماعون، يعني الحاجات اللي الناس محتاجاها بتتداولها بينها وبين بعض، مقتضى الايمان انك انت ايه؟ تبقى بتسهل على الناس. لو جارك محتاج منك حله ولا محتاج حاجه في البيت، ساعده. وقال ان من مقتضى الكفر ان هم ايه؟ يمنعونه الماعون. تمام كده؟ هل اي اعانه اسمها نصره؟ يقولوا الاعانه على العدو. يقولوا لغه نوع ممكن اي اعانه اسمها نصره، لكن هو حقيقه بيستعمل النصره في الاعانه على الايه؟ على عدوه. انك انت بتساعد اخوك على عدوه، انت كده بتنصره. ساعده بايه بقى؟ كيف استطعت. يقولوا النصره حسن المعونه في لسان العرب. قال من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة يعني من ظن من الكفار أن الله لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم على من خالفه فليختنق غيظا حتى يموت كمدا، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. وانتصر الرجل إذا امتنع من ظالمه، والانتصار من الظالم الانتصاف منه أو الانتقام، اللي هو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ده من معنى النصر الانتقام. قال ولمن انتصر بعد ظلمه، قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني ينتصرون يعني ينتقمون. فإن يقولوا من معاني النصر الانتقام. الانتقام ده بيكون في نفس المشهد ولا بعده؟ بعده. عشان كده في معاني إنا لنصر رسلنا أنه ما آذى قوم نبي حتى مات شهيد إلا وانتقم الله من نفس هذا الجيل. يعني مش الجيل اللي جاي، الجيل ده هو لازم ينتقم منه. فمن انتصر بعد ظلم، يقوله هو لو واحد انتقم بعد ما ظلم، هو الأولى أن يعفو ولا ياخد حقه؟ ولو الاثنين العفو أولى. ما من حق من حقوق الآدميين إلا وندب الله فيه للعفو. لكن افرض العفو ده هيؤدي إلى فساد، يعني حرامي مثلا انت تعفو عنه عشان يطلع يسرق تاني، فانت لا، فمن عفا واصلح فاجره على الله. يبقى العفو هنا محتاج ايه؟ محتاج انك انت تنظر في المصلحه، تنظر في المصالح العامه، تنظر في اكبر المصالح واكبر المفاسد واقل المصالح واقل المفاسد. طيب لو انا قدامي ان انا اعفو وقدامي ان انا انتصر انتقم، يقولوا أيهم أولى؟ الأولى العفو. طيب لو أنا انتقمت هل أنا كده مذموم؟ خدت حقي؟ لا مش مذموم ولا حاجة. قال ابن سيدي إن قال قائل أهم محمودون على انتصارهم أم لا؟ هما هيحمدوا على انتصارهم وعلى انتقامهم أم لا؟ قال من لم يسرف ولم يجاوز ما أمر الله به فهو محمود. يبقى الإنسان لولا ان الله امره بالعفو، لو هو امر بالعفو وهو مش قادر يعفو وعايز ياخد حق، خده. بس خد بالك، خد حقك ايه بالظبط؟ ما تتجوزش. عشان انت يقولوا لماذا ندب الله العباد العفو في كل الحقوق؟ لانه حقيقه لما بيجي ينتقم ما بياخدش حقه بالظبط، فبيعمل ايه؟ يعمل تجاوز. فربنا سبحانه وتعالى يقول له انت خدت حقك وتجاوزت، ومقتضى العدل انك انت هتحاسب على هذا التجاوز. لذلك يقولوا ايه؟ ان الكريم لا يستوفي. يعني انت لما يكون كريم اخلاقك كريمة ويكون لك حق تعمل ايه؟ يعني ما تاخدوش كله، لان انت لو وقفت عند الحد ممكن تتجاوز. وما أكثر هذا، يعني ما يعني الناس في ده معروفة. يعني قال والاستنصار هو استنداد النصر، استنصره على عدوه يعني سأله أن ينصره عليه. يبقى احنا ذكرنا ان من معاني النصر حسن المعونة، من معاني النصر رفع الظلم، من معاني النصر الانتقام. ان وهذا يذكر في القرآن كثيرا، يعني كل سياق على حسب السياق، لكن احيانا واحد بينتصر يعني بينتقم بياخد حقه، والانتقام ده دايما بيحصل بعد ايه؟ بعد ألم، بعد تجاوز. ان انا هاخد حقي، يسأل لنفسه وله ذلك. ومن معاني نصر العطاء، قال نصره ينصره نصرا أي أعطاه، ونصائر العطايا. انصروني انصركم يعني اعطوني يعطيكم الله. في ناس اسمهم النصارى يقولوا نسبة الى نصرة، دي مكان في الشام. من معاني النصر إعانة المظلوم، من معاني النصر حسن المعونة، من معاني النصر الانتقام، من معاني النصر العطاء. ليه ده انا بقول لكم قبل ما نتكلم على اسم الله النصير؟ عشان احنا بنتكلم على اسم الله النصير في السياق، احيانا هتجد ان السياق بيتكلم عن عطاء الله، واحيانا هتجد ان السياق بيتكلم على إعانة الله وإمداد الله ليه للمؤمنين، وحين هتكلم هتجد ان السياق ان الله النصير ان هو رفع الظلم عن هؤلاء او امد هؤلاء باسباب تمنعهم هم من ان يظلموا. يعني هم نفسهم كانوا يتجاوزوا، فربنا سبحانه وتعالى اوقفهم في مكان او لا يظلمون فيه، فكان هذا نصرة له. واحيانا هتجد ان معنى ان الله النصير ان الله انتقم لاهل الايمان، اللي هو فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هم عملوا ايه؟ هم ذبحوا الناقه، قالوا له احنا عايزين ناقه سيدنا صالح، عايزين الصخره دي تطلع ناقه. قال لهم يعني الصخره ده ايه؟ قالوا يعني لو كانت صخره تانية لا. ايوه احنا كده ما هنعرف بقى ان ربك يقدر على كل شيء. مش انت تقول ربي على كل شيء قدير؟ احنا عايزين الايه دي. فعينوا ايه، هو اللي عينها. فلما اخرج لهم من الصخرة ناقة وقال لهم خلاص الناقة ديت هتبقى ده حول الجماد الى حياة الى حيوان، ده خلق امام اعينهم وهم يرون الخلق في كل لحظة، بس هو دماغه قفلت. طب ما انت بتشوف الناقة دي بتتوالد كل يوم بيولد الخلق جديد، لا انا عايز دي بالذات. طيب بس خد بالك ان انت لو نزلت عليك آية معينة زي ما قوم عيسى قالوا احنا عايزين مائدة من السماء، لو نزل عليك آية معينة الآية دي لها مقتضيات عند الله، خلاص لقد لها شيء ولكم شيء، كل واحد هيبقى ايه، محدش يجور على حد. عملوا ايه؟ ذبحوه. قال ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، ذبحوها، خلاص هم استوجبوا ان ينتصر الله منهم. هنا ايه اللي حصل؟ فدمدم عليهم ربهم بايه؟ بذنبهم فسواها. عارف يقول لك سواها يعني تسود بالارض، بقت كلها حته واحده، بقت مستويه. كان في هنا صخور وجبال وبيوت وناس عايشه وحيوانات وضياع وفلل واماكن ناس عايشه فيها، كان في بيوت. ده قوم من اعتى الاقوام ينحتون من الجبال بيوت فسواها، بقى كلها سوى واحد ولا يخاف عقوبة. فمن معاني النصر ايه؟ احيانا الانتقام. قال الله سبحانه وتعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم دي خليها دايما مستحضرة وانت بتقرأ اسم الله النصير. الله خير النصير، يعني ايه خير النصيرين؟ يعني انا لو طلبت من واحد انه ينصرني، يعني يعني يعني ينتقم لي، يعني يمدني، يعني يعطيني، يعني يمنعني او عن ان يظلمني احد، يعني يجعلني في كلاءته ان انا في حمايته، خلاص انا منصور اهو. يقولوا ممكن يكون هو يغفل عنك، ممكن ما يكونش عارف انت محتاج نصرة في ايه بالظبط، ممكن يكون ما يقدرش على عدوك، ممكن يكون يقدر على عدوك بس عدوك عنده سلاح تاني ممكن ينتصر بيه بعد ذلك. لكن الله خير الناصرين لأنه سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء والمحيط بكل شيء والقدير على كل شيء. فهو أنت لو استعنت بالله أعانك، لو استنصرت الله نصرك. ونيجي نقطة مهمة جدا، كيف وضح الله سبحانه وتعالى أسباب استجلاب نصرته سبحانه وتعالى. يعني إزاي أنا أستجلب نصرة الله؟ كيف أستطيع أن أستنصر السماء؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. يبقى من مفتاح النصر الإيه؟ رقم واحد الصبر، رقم اتنين الذل لله. والذل لله ده في معاني، ان انت استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ان هو بيستغيث يقول له يا رب انصرني امده الله، قال الملائكه عنوه، وبعدين قال وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. قال له انا نزلت معاك الملائكه والريح والنعاس والاسباب، هذا فقط للمدد والاعانه واحد معاني النصر، لكن ان تغلب انت هذا كان بالله، عشان ما تعلقش بعد كده بالملائكه، عشان ما تعلقش بالايه بالريح، عشان ما تقولش ايه اصل الريح هي اللي هزمتهم فاحنا هنعمل توربينات الريح كل مره عشان ايه. لا، ده نفس المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصر بيه، هو نفس المعنى اللي ربنا ممكن يخذلك بيه. ان الله سبحانه وتعالى خير الناصرين. اقول لك من هذا المعاني في غزو بدر، قال تعالى يا ايها الذين امنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. مفتاح النصر ليه؟ الذل لله. الذل لله شرعا والذل لله قدرا، انك تذل لاقداري وانك تذل لايه لامره. ايه اللي حصل في غزوه بدر؟ سبب من اسباب كده امد الله سبحانه وتعالى به النبي وامد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين، اللي هو ايه؟ انهم شافوا الكفار عددهم قليل. نفس السبب ده لما عند الكفار كان سبب في نصرة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين، هو نفس السبب، عشان تبقى دايما فاهم ان ايه وما النصر الا ما الا ده حصر وقصر، يعني ما فيش نصر الا من الله، حصر الله سبحانه وتعالى النصر الا من عنده. في موقعة بدر انزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى الى يوم القيامة، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه المقاتلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى نصرهم، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الكلام ده اتقال في سورة إيه؟ في آل عمران، اللي هي كانت فيها أصلا معركة إيه؟ أحد، وأحد كانت مصيبة، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم وأنتم تهزمتوا في أحد ليه؟ أو حصلت عليكم مصيبة في أحد ليه؟ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم؟ قال لهم الأول إيه؟ في بدر ربنا نصركم. يعني قبل ما يشرح لهم هو ايه اللي حصل في احد وليه لم ينصرهم الله سبحانه وتعالى في احد كما نصرهم في بدر، ذكر سبحانه انه نصرهم في بدر وهم اذلة. طب ما هم في احد كانوا اذلة؟ ايوه، بس هم في احد عملوا حاجة مختلفة فاقتضت سنة الله سبحانه وتعالى ان تصيبهم هذه المصيبة. أرى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الكافرين قلة، فتهيأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتهيأت نفوسهم على أن يقاتلوا عدو له عدد معين. يعني تخيل كده إن هو مثلا جيش الكفار 1000 وهم شايفينه 200، وهم عدوا العدة ليه على قد 200، والجيش كم؟ 1000. جيش المسلمين 300. هم رأوا أراهم الله سبحانه وتعالى جيش الكفار عدد قليل. قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يعني هو ما شافوش الأعداء على حقيقتهم على عدادهم على عتادهم. ليه؟ عشان حالة نفسية للجنود المقاتلين مهمة، عشان يفضلوا حاسين بالإيه؟ بالقوة والعزة. قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. هو نصرهم لما علم أن نفوسهم لا تقوى على مواجهة الحقائق بعينها فأخفى الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الحقيقة، بل أراهم الله سبحانه وتعالى جيش الكفار عدد قليل. قال وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. بعكس بقى جيش الكفار ألف، لما المسلمين شافوا جيش الكفار قليل عملوا إيه؟ نفوسهم تحمست أكتر. لما الكفار شافوا جيش المسلمين عددهم قليل عملوا إيه؟ استهانوا بهم فلم يعدوا العد. قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. نفس السبب، هو نفس السبب الذي نصر الله به هؤلاء خذل به هؤلاء. الله خير الناصرين. إنك تتوكل على الله، هو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. لذلك اللي بيريد النصر من عند غير الله دائما يخزل. يعني هذا مضطرد يقول لك والله احنا ننصر بفلوسنا بسلاحنا بعتدنا. قالوا لن نهزم اليوم من قلة. قالوا احنا ننتصر بايه؟ جيش المسلمين كان في بدر يا جماعة 300، كان في احد 700، جيش الكفار في بدر كان 1000، كان في احد 3000، جيش المسلمين في الاحزاب كان 3000، يجي يعملهم اكتر من تلتينهم، جيش الكفار كان 10000. في كل المعارك، معارك النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مقارنة عددية اصلا. يعني جيش المسلمين اقل من جيش الكفار باعداد، باعداد ده ضعف ضعفين، وهذا عبر العصور. يوم حنين جيش المسلمين 12000، دي ما حصلتش قبل، 12000. فنظر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض فقال احدهم لن نهزم اليوم من قله. يعني احنا ان شاء الله هننتصر، هننتصر، ده احنا 12000، ده احنا ما كنا 300 وجيناهم الويل. فقال ويوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وكادوا ينهزموا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف منادي النبي صلى الله عليه وسلم الي عباد الله، وكانت المعركه ان تنقلب رأسا على عقب، إن المسلمون لا ينتصرون بعدة وعتاد، إنما المسلمون ينتصرون بالإيه؟ بالله. طب لله سنن، طب لو ما خدش السنن عادي هتتهزم هتتكسر. طب بس أنا أجل صالح إن شاء الله تخش الجنة. وهذا من نصرة الله لدينه ولسننه ولكلامه، أن السنن لا تحابي أحد. طب أنا مستضعف إن شاء الله تدخل الجنة، لكن الله جعل للنصر سنن. قال وأعدوا لهم ما استطعتم. دي استطعتك؟ لا مش استطعت. لن تستجلب نصرة السماء حتى تبذل أقصى وسعك. اقصى وسعك مش لازم يكون زي عدوك، لكن لازم يكون ايه؟ وسعك انت. ده اخيك؟ هو صراحة مش اخي قوي، يعني كنت ايه بضيع كده، خلاص خليك مادام بتضيع هتضيع. احيانا تضيع بيكون في الاسباب المادية، واحيانا تضيع بيكون في الاسباب الشرعية معنوية، ان هو تغافل عن الدعاء، انه تغافل عن الدعوة، انه تغافل عن الذل لله، انه تغافل عن الصبر، انه اعجبته نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهى من صلاته يقول كلمات، فقال رجل يا رسول الله علمني ماذا تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم نبي أعجبه قومه. نبي من الأنبياء عجبوا بص كده للناس لا الأتباع كثر فأعجبوه. فقال الله سبحانه وتعالى اختر لنفسك ولقومك أحد ثلاث. قال له مقتضى السنن والبلاء في الدنيا إنك أنت تمتحن. الأنبياء يمتحنون والصالحون يمتحنون، الكل ممتحن، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. يعني أصلا راجل صالح أيوه هتمتحن، هيبقى امتحانك كويس برضه بس هتمتحن. ربنا هيمدك في الامتحان ويعينك في الامتحان، بس هو الدنيا ده امتحان. مفيش حد مش ممتحن فيه. حتى الأنبياء والمرسلين بل أشد الناس بلاء الأنبياء. يعني هو كل ما بيمتحن درجة بياخد درجة أعلى، فبيمتحن في الدرجة الأعلى. ويظل يتيقى إلى أن يصل إلى أعلى درجة من الدرجات. فأنت كل ما تبقى صالح هتمتحن عادي، الدنيا امتحان. لكن درجتك في الامتحان بتختلف عن غيرك. لأن في امتحانات سهلة أي حد بينجح فيها، امتحانات ابتدائية دي. لكن في امتحان الدكتوراه بيقول لك لا ده ينجح أحد. وده عادي يعني لما طلعوا النتيجة مثلا بنسبة معينة ضئيلة جدا يقول لك ده الطبيعي. هو لو امتحان بكالوريوس عادي يعني انك تتعود انك انت كل ما بتتلقى كل ما بتبقى الامتحانات فيها انتقاء اعلى. فقال كان نبي من قبلكم اعجبه قومه فقال اختي لهم احد ثلاث، اما ان يموتوا يهلكوا بسنة عامة، يعني يجي طاعون يجي بلاء يقضي عليهم، وإما أن يسلط الله عليهم عدوا. اختار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت كلما أتذكر هذا أقول اللهم بك أصون وبك أتون وبك أحون وبك أقاتل. يقول أنا كل صلاة أقول يا رب بك عشان لا تعجبني نفسي ولا تعجبني ايه الناس. ليه؟ عشان لا يخسف بهم الارض ولا تأتي عدو من غيرهم ولا يسلط عليهم بلاء فيكون بعضهم يقتل الاخ. ان الله يري بعضهم بأس بعض. فهنا ان الله سبحانه وتعالى النصير الذي ينصر اولياءه. يقولوا لما نقول الله خير الناصرين الله اعلم بالاعداء، الله اقدر على كل شيء، الله اعلم بما يصلحك في الدنيا والاخره، الله اعلم بما تستجلب به النفوس النصر، يفتح لك من أبواب المدد والاستمداد لله. عارفين يقولوا وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو حتى ظهر بياض إبطيه، يعني رفع إيده للسماء ويقول يا رب يا رب يا رب. وقال الصديق يا رسول الله إن الله مجزك ما وعدك. النبي صلى الله عليه وسلم بيستمطر أبواب السماء. ربنا ده نصر، إن من نصرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمده بالدعاء، أمده بالاستغاثة، فلما استغاث أجيب. والاستغاثة ده عارفين طلب الغيث وطلب الغوث. الغيث ده اللي هو الماء المطر اللي بينزل على الإنسان لما يكون قحط، يعني الناس ما فيش فيها ولا ما فيش مية، هنا المطر بيتسمى غيث لأنه يغيث الناس. طلب النجدة. فاستستغيثون ربكم، هذا من نصرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم انه فتح له ابواب الايه ابواب الدعاء. قال تعالى فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. هنا سيدنا نوح استنصر النصير، كان بمفتاح النصر هنا ليه الدعاء. يبقى احنا قلنا النصر يحتاج الى ذلة، النصر يحتاج إلى دعاء. ايه اللي حصل لما دعا نوح عليه السلام؟ الاول قبل ما اقول لك هو دعا امتى، قبل ما اقول لك هو ايه اللي حصل، اقول لك هو دعا امتى. 950 سنه يدعو الى الله، اني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليل ونهار بيدعوه. تخيل كده واحد ليل نهار شغال في الدعوه، فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. سيدنا نوح دعا نهارا وجهارا واسرارا وليلا في كل عرفه، عمل اعلانات جهار، وراح اسرار، راح لواحد واحد يكلمه مع نفسه بالليل وبالنهار، كل الطريق عمله، يعني كل اللي يقدر عليه في الدعوه عمله، نزل يكلم الناس واحد واحد اسرارا سرا وجهارا، وقف في نص الشارع وكلم الناس في البيوت وفي الحياه في كل حاجه. في الاخر خالص بعد 950 سنه وهما بيسخروا منه وهما بيؤذوه، بل ضربوه حتى خرج الدم من وجهه، وكانوا يتوارثون الكفر. يقول له الابن، يقول للحفيد، يعني الاب يقول للابن والابن يقول للحفيد، يقول له في واحد اسمه نوح هيعدي عليك هيقول لك كلمتين ما تسمعوش. فكان سيدنا نوح اول ما يجي يقوم الاطفال، تخيل طفل يعني لسه فطرته بريئه، يقوم حاطط ايديه على ودانه عشان ما يسمعوش، ويقوم غطي دماغه بحاجه عشان ما يسمعوا. كلما دعتهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني حط ايده في ودانه عارف يقول لا مش هسمع، طب بس اسمع يمكن تفهم، مش هسمع. شوف الاعراض لدرجه ايه. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. قال له يا رب انت النصير، نعم المولى ونعم النصير، انصرني يا رب. ايه اللي حصل بقى؟ كانت نصرة السماء. هنا امده الله باسباب النصر بالدعاء بعد استيفاء الايه؟ الاسباب. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. فجأة ابواب السماء اتفتحت، فجأة الدنيا السماء بتنطر من السحاب مش من الابواب. يعني احنا عارفين السماء بتنطر ازاي؟ دورة المية، المية بتطير وبتتبخر بتتكسف بتبقى سحاب، السحاب تحركه الرياح، الرياح بتجيبه يمين وشمال وفق ما قدر الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يحصل ايه؟ ينزل المطر. هنا ما يمكنش السحاب بينزل مطر، انما فتحت ابواب السماء. قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا. فجأة المطر في الارض. طب كان فيه هنا عيون مية؟ يعني هل النقطة اللي هم كانوا عايشين فيها كانت مشكلتها كانوا هم عايمين على حقل مائي مثلا أو على أبيار من المياه لا يعرفون عنها شيء؟ يقول لك لا، إنما النصر من عند الله. فالتقى الماء على أمر كالقدر، من فوق من تحت أغرقهم الله، ده نصرة. فانتصر. لما قال فانتصر لم يقل انصر، يعني ما قالوش اني مغلوب فانصر او فانصرني، انما قال فانتصر. يقولوا لان نصرة الله لانبيائه هي نصرة الله سبحانه وتعالى لدينه. يعني اقول له يا رب انصر دينك، انت انتصر منهم. ربنا سبحانه وتعالى هاديا ونصير، وليا نصير. خليك تقف، هو ربنا سبحانه وتعالى إذا هو الهادي النصير وإذا هو الولي النصير، فأنت تفكر كده، أنا لي أعداء، هل في حد ملوش أعداء؟ مين اللي ملوش أعداء يا جماعة؟ المنافق، المنافق فقط اللي ملوش أعداء. ليه؟ بيريح كل واحد، عارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس ذو الوجهين، اللي هو يقعد مع دول بوجه ويقعد مع دول بوجه، ده الوحيد اللي ملوش اعداء. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ان عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقولوا عدو من المجرمين، هو هنا ديت نصرة للأولياء ولا خذلان للأولياء؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى لما يجعل لك عدو هو كده بينصرك ولا كده بيخذلك؟ يقول لا، ده أعظم نصرة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ده الشياطين إذا أراد الله نصرة وليه سلط شياطين. ليه؟ يقولوا ما الحق مش هيزداد وضوحا وقوة وصلابة إلا بالأعداء. عشان كده إذا أراد الله أن ينشر الخير سلط الله الأعداء عليه. يعني أحيانا يقول لك إيه، هو ليه المعركة، هو الحق مش هيزغي بالمعركة. عشان كده جعلنا لكل نبي عدو، كل نبي، مفيش نبي عدى، يعني مفيش واحد من أهل الحق عدى، مفيش ولا نبي ما كانش له عدو. كل الأنبياء لهم أعداء، والأعداء مجرم، يعني مش واحد صايع، مش واحد فاسق، مش واحد يعني مجرم. فين الجريمة؟ إجرام. ليه جعل الله لكل نبي عدوا المجرمين؟ لهداية الناس. هو لولا الشر هل يظهر الخير؟ ولولا معركة الشر هل يظهر قوة الخير؟ يتخذ منهم شهداء، ليستخرج الله من قلوب المؤمنين أعلى درجات العبودية، ليستخرج الله الصبر، ليستخرج الله سبحانه وتعالى الدعاء، ليرفع أهل الإيمان درجات، ليعطي الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في الدنيا النصر. لذلك لابد لكل نبي، عدو. يعني إن أرسلنا نوحا ده شرعا، وأرسلنا الشياطين على الكافرين ده إيه؟ قدرا، ده كونا. ليه؟ عشان الشياطين هتكون سبب في نصرة المؤمنين، عشان الشياطين هتكون سبب في هداية الناس. ليه؟ لأن الشياطين هتضع المؤمنين في موقف الاختيار. كان زمان بيشتغل ومزاجه حلو، الوقت بقى بيشتغل وهو ايه؟ متوتر، وهو خايف، وهو متوكل على ربه، وهو بيدعي، وهو يشعر بأنه يحتاج إلى ربه. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ومن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فذكر الله سبحانه وتعالى أن المنصور من نصره الله، ودي قاعدة حياتية، أنه أبدا لا ينصرك أحد من البشر. الناس بتنصر بعضها البعض، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وكونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحويين والأنصار إلى الله. إن الإنسان يمد إخوانه بأسباب النصر ويعينهم على عدوهم، لكن في الآخر خالص النصر من عند الله. وإن إنسان ينبغي أن قلبه يعلق بالله وحده لا شريك له. قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يكونوا الأشهد. الطبري ذكر في تفسير هذه الآية معنى جميل، ذكر استشكال وأجاب عن الاستشكال. يعني قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد في سورة غافر. طيب ما هو في نبي قتل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وقتل معه ربيون كثير. قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم فريقا تقتلون. طب ما في نبي زي يحيى عليه السلام قتل، طيب ما في أولياء لله سبحانه وتعالى بيقتلوا، هل ده هيتعارض مع النصرة؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. قال في الحياة الدنيا، يعني يقول إيه أصل النصر في الآخرة؟ قال لا مش في الآخرة، في الدنيا. وأنا أحيلكم قبل يعني قبل ما ينقضي الوقت سريعا، وكنت لو أقرأ لكم هذا الكلام لكن أعتقد أن الوقت مش هيتسع لذلك، على رسالة اسمها قاعدة في المحبة للشيخ إسلام تيمية، اسمها قاعدة في المحبة، لعل ربنا سبحانه وتعالى ييسر ان احنا نرفع تسجيلها، مهمة قوي. ذكر فيها فصل على مسألة النصرة، ان هل ينصر الله سبحانه وتعالى اهل الايمان في الدنيا ولا في الاخرة؟ في الدنيا، في الدنيا، واقام الدنيا ولم يقعدها، واجاب عن كثير من الشبهات. يقولوا طب هو في الدنيا وما احنا ليش ليه احنا كده، والكفار منتصرين علينا همت. فذكر ان هذا من احسان الظن من العبد في نفسه، لان لله سنن لا تحابي احد. انت بتقول يا اصلا مؤمن هو كافر، قال لها دي مش من سنن النصر، فان الكفار بعضهم على بعض يغلب بعضهم على يغلب بعضهم بعضا بسنن النصر، ويتقاتل المسلمون بعضهم مع بعض ويغلب بعضهم بعض بسنن النصر، فلله سنن لا تحابي احد. منها ان الموت، ان الانسان لو مات شهيد او قتل، هذا ليس معناه انه لم ينتصر، لان الله سبحانه وتعالى كتب الموت على الجميع. فلو واحد مات ما هو طبيعي هيموت، وفي حد مش هيموت؟ لو مات في معركته مع الكفار هو شهيد، فهو كده انتصر. وأن أفراد المؤمنين الذين ماتوا في معارك انتصر فيها هذا الجيش، ليس هذا معناه أنهم لم ينتصر. خلينا أقول لكم قول الطبري الأول. الطبري كان سنة كام؟ كان كام؟ 210. طب ابن تيمية في سنة كام؟ 728، يعني بينهم 5 قرون، يعني ابن تيمية متأخر. ابن تيمية وتلاميذه بقى ابن القيم وابن كثير والذهبي والبرزاني، كل دول متأخرين، باب العز الحنفي، كل دول ايه متأخرين في القرن الثامن هجري. لكن الطبري فين؟ في الأوائل، من أول من صنف في التفسير. وابن كثير مختصر الطبري. قال الطبري إشكالا، قال يقول القائل وما معنى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ قال قد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه ومثلوا به. يعني ربنا قال إنا ننصر رسلنا، طب ما في أنبياء قتلوا زي أشعياء، زي يحيى بن زكريا عليه السلام، ومنهم من هم بقتله قومه، فكان أحسن أحوالي أنه خلص هو حتى فرقهم ناجيا منهم، كإبراهيم. سيدنا إبراهيم نجا، أحسن أحوال سيدنا إبراهيم في قصة النار كان إيه؟ نوع نجا. قال كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه، وعيسى، عيسى عليه السلام لما أرادوا قتله ولم يكن هناك معه من ينصره رفعه الله فرفع، فكان أحسن أحواله أنه إيه؟ أنه هو نفسه نجا. وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله، فأين النصرة التي أخبرنا أنه ينصر رسله بها والمؤمنين في الحياة الدنيا؟ وهؤلاء أنبياء قد نالهم من قومهم ما قد علمت، وما نصروا على من نالهم ما نالهم بما نالهم به. فقيل إن قول الله سبحانه وتعالى إن هو الطبري أورد ليه الإشكال، وبعدين هيجيب عنه. قال إن لقوله إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وجهين، كلاهما صحيح المعنى. الأول أن يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن الآية ذكرت في القرآن الكريم، والعرب بتعبر عن الايه عن العام، عن المفرد بالجمع في كثير من الايه من الأحيان. قال والوجه الآخر أن يكون الكلام على وجه الخبر عن جميع من الرسل المؤمنين، والمراد به واحد، فيكون معنى الكلام إنا لننصر رسلنا محمدا، تأويل الكلام، فيكون تأويل الكلام يعني تأويل الأول له 3 معاني. عشان في معايك شوية على الصفات في الأيام دي. يعني ايه التأويل؟ التأويل له ثلاث معاني. المعنى الأول تفسير القرآن، حتى تفسير الطبري اسمه تأويل آية القرآن، التفسير. والمعنى الآخر يعني المآل، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تحقيق رؤياي من قبل. وده أحد معاني وما يعلم تأويله إلا الله، عند من يقف عند إيه في آية آل عمران، وما يعلم إيه تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني ما يعلم مآل الأمر حقيقة إلا الله. يعني أنت عارف إن في جنة، بس أنت حقيقة ما دخلتش الجنة عشان تعرف حقائق النعيم في الجنة، ما بين الدنيا والجنة أسماء، في الجنة نخل ورمان، لكن هو مش نخل الدنيا. فهنا هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني إيه؟ يعني هذا تحقيق. فالمعنى الآخر من التأويل يعني إيه؟ تحقيق الإيه؟ الآيات والأشياء، وهذا لا يعلمه إلا على الحقيقة إلا الله. والمعنى الثالث معنى لغة إن هو التأويل يعني صرف المعنى من معنى ظاهر إلى معنى آخر بقرينة، اللي هو بيقوله إيه؟ في تأويل الصفات، وهذا مذموم، إحنا مش من أول الصفات إن إحنا بن إيه؟ احنا بنثبت معاني الصفات، وفقط نفوض نقول بلا كيف، ان المعنى معلوم والكيف مجهول. خلينا صفات الله يعني. الطبري بيقول بقى على انا لننصر رسلنا بعد ما اول الاستشكال، قال والوجه الاخر ان يكون الكلام عن الجميع من الرسل والمؤمنين، والمراد به واحد. مين الواحد ده؟ مين الواحد؟ إن ننصر رسلنا هنا مقصود بها إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون تأويل الكلام حينئذ إن ننصر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به أو معه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والعرب تخبر عن اللفظ بالجميع، والمراد واحد. هذا كثير في لغة العرب. المعنى الآخر وهو المعنى الأول اللي ذكره يعني، قال وأن يكونوا معنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا، يعني بإعلائنا لهم على من كذبنا، يعني بننصر دينهم فيعلو هذا الدين. العاقبة ليه؟ للمتقين، حتى وإن مات في الطريق من مات، وإن اصطفى الله منهم شهداء، لكن العاقبة ليه؟ للمتقين. عشان كده النصر يحتاج إلى صبر حتى يقهرهم غلبة ويذلهم بالظفر ذلة، كما فعل داود وسليمان. قال له طب انت هتقول لي طب ما عيسى، طب ولا تمو داود، يا جبال وأوبي معه والطير وألنا له الحديد. ده سيدنا سليمان كان مخلي الشياطين تعمل مساجد، فده نصرة، يعملون لهم ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب وكدور راسيات. قال وإما بانتقامنا ممن حاذاهم وشقهم بإهلاكهم، وإن جاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم. يبقى قال ان ننصر رسلنا على جميع الانبياء، ان احيانا النصر بتكون بايه؟ بامداد القوة او بالغلبة، واحيانا بتكون بانجاء الرسل ممن كذبهم، بمنع ايذاء الرسل. وهذا حدث في تغريق قوم نوح وانجائه منهم، وكالذي فعل بموسى عليه السلام وفرعون وقومه، ان ربنا سبحانه وتعالى اهلك فرعون وقوم فرعون، ونجى موسى عليه السلام من تغريق قومه وانجائه منهم، ونجى موسى ومن امن معه من بني اسرائيل. او المعنى الثالث ان ننصر رسلنا بانتقامنا من هذا الجيل الذي اذى الانبياء، ده المعنى الثالث. يبقى هو جاب المعنى النصير كلها على ايه؟ في الآية إن لننصر رسلنا. أحيانا بيكون إن هو يمدهم بأسباب مادية، أحيانا بيغلبوا عدوهم، أحيانا إن هو يمنع عنهم الإيذاء، أحيانا إن هو إيه ينتقم من عدوهم. قال أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة الرسول، يعني بعد ما الرسول بيقتل أو بيموت، هنا بيحصل إيه؟ يحصل انتقام لهذه الأمة، كالذي فعلنا من نصرتنا لأشعياء بعد ملكه بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى انتصرنا به من قتلته، وكفعلنا بقتله يحيى عليه السلام، ان من تسليط بختنصر حتى انتصرنا بهم من قتلهم له وكنتصارنا لعيسى ابن مريم من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم. فهذا أحد وجهي. يبقى هو بيقول إن ننصر رسلنا مش دايما إن هو معنى ننصر رسلنا معناه إن أنت المعنى متبادر بالذهن إن مجرد ما المؤمن هيمسك السيف السيف هيطلع إيه؟ هيطلع نار في السماء وبعد كده ينزل على أي حد إيه؟ يروي يموت. لا ده مش المعنى، لأن الدنيا دار امتحان، إن الدنيا دار بلاء. إنما هنا ننصر رسلنا أحيانا بأسباب المادية والعون، أحيانا بالمنع، أحيانا بنصرة الدين لهم، لأن يعني ربنا سبحانه ينصر دينه وينصر يعلي كلمتهم وكلمة الله العليا والعاقبة للمتقين. وأحيانا بيكون أنه ينتقم من هذا الجيل الذي آذى المؤمنين. أحيانا يبطئ النصر، أحيانا لماذا يبطئ النصر؟ أحيانا أن المسلمين مش جاهزين، أحيانا أن المسلمين فيهم عيب لا يتحملوا استمرار النصر، أحيانا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصطفي من هذه الأمة رجال ويستخرج منها عبوديات لم تحدث حتى تستوفي هذه الأمة أسباب النصر سنن. وإلا فقل لي بالله عليك من كان أحب إلى الله؟ يعني كلنا عارفين قصة قريش، ومين أحب إلى الله؟ عباد الأصنام ولا النصارى؟ ولا يرد أحد. الاثنين كفار، الاثنين مكروهين. مين الأكره؟ يعني الذي له بقايا كتاب ولا الذي لا كتاب له، اللي بيعبد صنم، صح؟ ومع ذلك نزلت الطير الأبابيل على من أراد هدم الكعبة وكانوا نصارى. لم يكن هذا لنصرة عباد الأصنام. اوعى تتخيل، لم ترى كيف فعل أبوك بأصحاب الفيل؟ إن ذا كان عشان عباد الأصنام اللي كانوا عايشين في الكعبة، كانوا عباد أوثان بيعبدوا هبل. لكن هذا كان نصرة لدينه. أيهما أفضل، قوم يونس أم يونس؟ يونس عليه السلام. ومع ذلك يونس في بطن الحوت وقومه منعمون. أيهما أفضل، يوسف أم امرأة العزيز؟ يوسف. ومع ذلك يوسف في السجن وهو امرأة العزيز تنعم. أحيانا أنت بتقول إيه أصل بتفهم اسم الله النصير إن هو إيه؟ إن هو في كل المعارك أو في كل الأحوال الدنيوية أنت تفاجأ إن أنت إن إن إن واحد طالع كده عالي وواخد الإيه الشهادة العالية إن هو انتصر. المشهد الأخير في المعركة. وهذا ليس صواب. من أفضل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم مشرك قريش؟ بلا خلاف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل مشرك قريش. ومع ذلك جاءت مصيبة أحد، أو لما أصابكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه مصيبة. المصيبة دي حصل فيها اتقتل فيها كم واحد؟ 70 واحد. اتقتل فيها 70 واحد وتيتم فيها 70 ابن، 70 أسرة فقدوا العائد. مصيبة كبيرة جدا في المدينة. أصابتكم هذه المصيبة، اوعى تتخيل ان الكفار كانوا أحب إلى الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لله سنن لا تحابي أحد. سنة الله سبحانه وتعالى في النصر سنة لا تحابي أحد. بيقول له أن هذا، قال كل هو من عند إيه؟ أنفسكم. اوعى تشك في ربنا. لذلك كان شيخ الإسلام وبيتكلم عن في مسألة أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله وأولياءه في الدنيا، وأن مقتضى الإيمان النصر في الدنيا والإعانة في الدنيا والنعيم في الدنيا والزيادة في الدنيا والعلو على العدو في الدنيا. لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا استئصالا، أو لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا استمرارا. يعني الكافرين عموما ما يستأصل المؤمنين. خلاص هذه أمة ولدت لتعيش لتبقى إلى أبد الدهر، لكنها أجيال. أو لن يستمر أبدا الفساد. النصر يحتاج إلى صبر. يقول له طب بس أحيانا أنت ترى أن الكافر له على المؤمن سبيل، قالوا لا يجعل الله الكافرين عنوين سبيلا من قبل الله إنما من قبل المسلمين، أي أن المؤمنون أن المؤمنين إذا تمسكوا بطاعة الله رفعهم الله، والله سبحانه وتعالى لا يجعل الكافرين عليهم سبيلا. إذا تركوا أمر الله فهم وشأنهم، يعني هذا ليس أمرا أراده الله سبحانه وتعالى لك ليمتحنك به، إنما أنت وضعت نفسك في هذا الامتحان ليستخرج الله منك عبودية الصبر، ليستخرج منك عبودية المجاهدة. ليه؟ ما هو في حاجات أنت مش هتوصل لها لابد، أنت عملت معاصي. يقولوا لماذا مات الصديق على فراشه وقتل عمر؟ يقولوا لأن عمر له مرتبة أقل، فكان لا يصل إلى أعلى درجة من درجات الجنة إلا إذا صبر على القتل. ده مش كلام، ده كلام شيخ الإسلام تاني. إن سنن الله في النص لا تحابي أحد، فلا يجعل الله الكافرين عنوين سبيلا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد سبحانه وتعالى أن يجعل أن الكافرين فوق المؤمنين. طيب ما ده بيحصل احيانا، يقولوا بيحصل ليه؟ كونا بيحصل ليه؟ ما هو المسلمين بيفرطوا بيضعفوا. طب لما هو بيضعفوا، هل نصرة الله للكافرين هل يسمى هذا نصرة ولا لا؟ لا يسمى هذا نصرة، انما نصرة للدين. لذلك يقولوا كانت احد نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك تخيل كده ان المسلمين انتصروا في احد بعد ما خلفوا كلام النبي عليه الصلاه، يعني قائد المعركة بيقول لهم ما تقفوا هنا، وهم خلفوا وانتصروا. كان بعد كده لو قال لهم اي حاجة ما حدش هيصدق بقى، خلاص ما هم مشوا دماغهم وانتصروا. يقولوا فكانت احد نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لامر الله. نبع السلام في كل الغزوات والسرايا التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يهزم في معركة. كانت مصيبة احد مدرسة، وهذا من أعظم النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. والقارئ في تاريخ الأمة الإسلامية، أمة جماعة بقالها 1400 سنة مستمرة، بتمر بكبوة في آخر 200 سنة، لكن أنت لو نظرت في تاريخ الأمة الإسلامية عبر 1200 سنة هتجد قدر نصرة الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. اسم الله النصير واضح جلي، وهذا يريد أن يعتم عشان الناس ايه؟ خلاص يا عم احنا في الدنيا مطحونين. لا انت مش في الدنيا مطحون. طب انا في الدنيا الان مطحون ليه؟ يقول له ما هو انت خالفت الوحي، خالفت سنن النص، خالفت السنة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا بها ينصب الكافر على الكافر، والمؤمن على المؤمن، والمؤمن على الكافر، والكافر على المؤمن. الله النصير يمدك باسباب ويمدك بالعون وينصرك على عدوك إذا أنت أطعت أمره. لو أنت مشيت في طريقه هو هيمدك، طب أنت ما مشيتش في طريقه. أصلا عايز يقول هو الشيخ الإسلام تبقى بيقول إيه، وهذا من جهل بعض أهل الإسلام، يقول لك والله أصلا مؤمن هو كافر المفروض أنتصر. يقول لا، دي مش السنن. أنت مش مجرد أن أنت مؤمن هو كافر أن أنت تنتصر، يعني مش كل معركة ما بين مؤمن وكافر أن المؤمن إيه مجرد هيبص كده يقول أنا مؤمن فالكافر إيه يطلع يجي ويذوب. لا لا لا، هناك سنن للنصر في هذه الدنيا. يوم القيامة أنت هتفاجأ بحاجة تانية، إيمانك هينفعك في الدنيا وينفعك في الأخيرة إذا أنت تتبعت هذا الإيمان. قال وهذا أحيانا يكون بسبب جهل العبد وحسن ظنه في أعماله، هو بيظن أنه هو إيه متبع لكلام الله سبحانه وتعالى وهو جاهل ما يعرفش، فيفاجأ أنه هو في الدنيا ضعيف وفي الدنيا تحدث له بلاءات ولا يفهم. ليه؟ هو مش فاهم معاني أسماء الله سبحانه وتعالى ولا يفهم سنن الله سبحانه وتعالى في المعاملة. احنا كنا درس اسم الفرق بين السنة النصري والفوزي والتمكين في القرآن، إن التمكين له سنن مختلفة عن النصر، مختلفة عن الفوز. إن إحنا دايما في الدنيا كله شكله إيه؟ شكله بعض، لكن عند الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في معنى وهذا في معنى الآخر وهذا في معنى ثالث. وإنت عشان تصل إلى ما تريد في الدنيا أو ما تريد في الآخرة عليك أن تبحث في كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت مش هتفهم الكون ولا تفهم الأحداث من حولك إلا إذا نظرت في آيات الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. آخر حاجة أختم بها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالنصير، يدعو بالنصرة، قال انصرني ولا تنصر علي، وانصرني على من بغى علي. وفي إحنا بنقرأ سورة البقرة في آخر الآيات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن أهل الإيمان يستنصرون الله، دايما يدعي بأن الله ينصره، يدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يمده، يدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يعينه، الى ان ربنا سبحانه وتعالى يضعه في موضع النصر. ان احيانا الانسان ممكن يكون ماشي غلط، ماشي في طريق خطا، لكنه لما يدعي ربنا سبحانه وتعالى، ولما يكثر من التعلق بالله سبحانه وتعالى والاستغاثه بالله، ربنا سبحانه وتعالى يضعه في الطريق الذي به يستجلب النصر. وما تتعلقش، لا يتعلق قلبك باسباب الدنيا، لأن ربنا قال وما النصر إلا من عند الله. هذه قاعدة، إن ينصركم الله فلا غالب، ما فيش حد هيغلب أبدا. يعني أنت طول ما أنت مع ربنا سبحانه وتعالى أنت مش قلقان. إمتى تقلق؟ لما تسقط من عين الله. لذلك ينبغي على المؤمن أنه يبقى دايما منشغل بعلاقته بربه، منشغل بأوامر ربه، منشغل بفهم عن ربه. لان احيانا انت لما بتفسر الدنيا بعيدة عن القران انت بتفاجئ ان في احداث بتحصل انت مش فاهم، وتلاقي يقول لك ايه والله يا سلام اصل انا حاسس ان انا جالي غيبه وانا مشاكك وانا متضايق وانا حاسس ان في حاجه غلط، وتلاقي واحد بيقول لك انا هلحد. الحد يا سلام، يعني هو الاسلام يعني هيخسر كتير قوي؟ يعني تجد إنسان يصيبه غيبة ليه؟ لأنه لا يفهم معاني معاملة الله لخلقه في هذه الدنيا. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا أصلا.